خير الزكاة لمصلحة إيش؟ خير الزكاة من أجل أعطائها القريب. إذا كان يسيرا لا بأس، يسيرا كنصف نصف شهر أو ما أشبه ذلك فلا بأس. إيش؟ تأخير الزكاة. نعم. سبيل الإنسان يتحرى أن يعطيها لمستحقيها. شيخ حفظك الله، الضابط التأخير. الضابط إذا لم يجد أحدا يستحق الزكاة حتى يجد، وأما إذا كان فيه أناس لكن يتحرى الأحوج في الأحوج فالضابط نصف شهر أو نحو ذلك.